قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع، وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع. المسائل أو ربما بعض المسائل التي ستأتي إلينا فيها تشابه وربما تكرار مع ما مضى كما سيأتي في أبواب الصرف، لكن المؤلف يضطر أحيانا إلى الإشارة إلى مسائل سابقة أو إلى ذكر شيء منها لأن المقام يستدعي ذلك. قال: وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع. فنقول: اتفق العلماء على أن البيع الفاسد إما أن يكون هناك خلل في العقد وربما في المبيع، كأن يبيعه بيعا لا يجوز بيعه، لأنه يشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه، وأن يكون مما يباح بيعه، فلو باعه خمرا أو خنزيرا أو ميتا فإن العقد يعتبر فاسد. قال: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها، يعني البيع الفاسد إذا وقع لا يخلو من أمرين: إما أن يكون المبيع لا يزال قائما وموجودا في يد المشتري، هذا واحد، أو أن يكون قد خرج من يده، فإن كان في يده فإنه في هذه الحالة يرد إلى ماذا؟ إلى البائع، هذا يأخذ سلعته وذاك يأخذ ماذا؟ ثمنه، وانتهى الأمر. لكن الخلاف كما سيأتي فيما إذا خرج من يد المشتري. قال: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة سوق، إذا لم يحدث فيها فوات، لم يكن هلك المبيع أو انتقل عن ملك غيره إما عن طريق عتق أو بيع أو صدقة أو هبة، وإما أن يكون حصل فيه تغير بنماء زيادة، كأن تكون الدابة قد سملت والغلام الذي اشتراه تعلم صنعة أو كتابة، كل ذلك مر، أو نقص بأن مرض أو نحو ذلك، أو حوالة سوق أن حكمها الرد، أعني أن يرد البائع الثمن، يعني لو أحال حول هذا إلى شخص آخر. قال: أن حكمها الرد، أعني أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمون. قال: واختلفوا إذا قبضت. هذا ليس فيه خلاف كما ذكر المؤلف، موضوع اتفاق، سلعة موجودة، عرفنا أن العقد فاسد، إذن ترد السلعة إلى صاحبها ويأخذ المشتري ثمن سلعته، ثمن السلعة. قال: واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات، يعني إذا خرجت عن يد المشتري، نحن عرفنا أنها إذا كانت في يده فالمسألة متفق عليها كما رأيتم، يردها إلى البائع ويأخذ حقه، لكن هنا خرجت من يده، إما أن يكون عبدا أو جارية فأعتقهما، أو أن يكون أيضا قد وهب هذا الغلام لغيره، أو هذه السلعة، أو تصدق بها، أو مات هذا الحيوان أو هذه، حينئذ يكون الأمر يختلف، يقع فيه الخلاف، والخلاف هنا هل ترد القيمة فيه أو لا، أو غير ذلك من سائر التصرفات، هل ذلك فوت يوجب القيمة، وكذلك إذا نمت أو نقصت. كما ذكرت لكم أنما تعلم صنعة كتابة، أن يستثمن الدابة، نقص كأن تكون جارية بكرا فيطعها، أو مثلا ثيبا فيزوجها، أو مثلا صنع عند غلام فينساها. قال: فقال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي أحمد في كل هذا الفصل الشافعي وأحمد متفقان. قال الشافعي: ليس ذلك كله فوتا ولا شبهة ملك في البيع الفاسد. يعني يريان أن ذلك لا يعتبر من الفوت الذي يغير الحكم، بل فالحكم هنا كما لو كانت السلعة موجودة بيده. الإمامان الشافعي وأحمد يريان أنه في هذه المسألة التي حصل فيها تغير كالمسألة السابقة التي اتفق عليها التي لم يحصل فيها فوت. وقال الشافعي: ليس ذلك كله فوت ولا شبهة ملك في البيع الفاسد، وأن الواجب الرد. وقال مالك رحمه الله: كل ذلك فوت يوجب القيمة. مالك ومعه أبو حنيفة كما سيذكر. وقال مالك: كل ذلك فوت يوجب القيمة إلا ما روى عنه ابن وهب في الربا أنه ليس بفوت. إذن المذهب الأول والرأي الأول لا يعتبرون ذلك فوتا بل ترد السلعة ما دامت موجودة حتى وإن كانت خرجت عن يده. عند مالك وأبي حنيفة المعتبر على القيمة لأنها خرجت عن يده فكأنها أصبحت خارج ملكه. ومثل ذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة. أنتم عرفتم فيما مضى التفصيل الذي في مذهب مالك، إنه عندما درسنا الغرر والغبن والجهالة رأينا أن المالكية يفصلون القول في ذلك، يفصلون القول في هذه المسألة، فيرون أن اليسير مغتفر يعني يتسامح فيه كما عرفنا ذلك. هنا أيضا المبيع قسمه المالكية في هذه الحالة إلى قسمين: إما محرم أو مكروه. قال: تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة. فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة، وأما المكروهة. محرمة كأن يبيعه خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو مغصوبا أو غير ذلك. وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده، وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك. قال: فالشافعية تشبه المبيع الفاسد، تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد. يعني الشافعية والحنابلة يجعلون ذلك بمثابة المبيع الذي دخله غبن أو غرر أو جهالة، ولما كان الغبن والغرر يؤثر في المبيع ويفسده كذلك كان هنا ويقتضي رده. والمالكية يرون ذلك خلاف هؤلاء كما رأيتم تقسيمهم إلى محرم وإلى مكروه. قال: فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير. يعني محرم العين كالخمر كما جاء في الحديث: حرمت الخمر لعينها. نعم. لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم فيه فوت. وهذا لا خلاف فيه بنص القرآن العزيز: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة. وفي سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. قال: ومالك رحمه الله يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها، أعني بيوع الربا والغرر. فإذا فاتت السلعة. واضح عندكم ولا واضح؟ كل ذلك مر ووضحنا، لكن القصد ما معنى قوله لعدم العدل فيها؟ يعني المالكية يفرقون بين ما معنى وبين بيوع الربا. فبيوع الربا لماذا حرمت وترد لماذا؟ لأنه يرى عدم العدالة فيها، لأن الربا معناه الزيادة، ففيه ظلم لأحد الطرفين، فالبائع يلحق ضررا بماذا؟ بالمشتري، عن طريق استغلاله إما لحاجته أو نحو ذلك. إذن هناك العدالة غير قائمة، والعدالة تقتضي المساواة، وفي الربا لا مساواة، فأحد الجانبين جانبه مقدم على الجانب الآخر، جانب استفاد وجانب تضرر. فإذا وجدت الاستفادة لجانب وتضرر منها جانب آخر فذلك مما تأباه الشريعة الإسلامية، لأنها قامت على أسس منها العدل، والربا لا يتفق مع هذه القاعدة، فهو مضاد لماذا؟ مضاد للعدل. هذا هو مراد المؤلف. قال: ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها، أعني بيوع الربا، أعني بيوع الربا والغرر، فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة، لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي 1000 وترد وهي تساوي 500. هذا تعليل طيب، وهو مما يعبر عنه بالاستحسان، يعني يقول السلعة تختلف، ربما بعد مضي زمن ارتفع سعرها وتضاعف، فالتي كانت تساوي 500 ريال أصبحت تساوي 1000، وربما العكس، التي كانت تساوي 1000 انحدرت قيمتها وانحطت فأصبحت لا تزيد على 500. هذا هو تعليل المالكي، وأولئك يقولون: لا، نحن لدينا أصل، والأصل ينبغي أن نقف عنده، زادت السلعة ونقصتها. قال: ولذلك يرى مالك رحمه الله حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد، ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن. وهنا انضم الإمام أبي حنيفة أيضا إلى الإمامين الشافعي وأحمد في هذا، أصبح الأئمة الثلاثة في جانب ومالك في جانب آخر، وقد عرفتم هذه المسألة، مسألة بيع وسلف، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يمنعون ذلك، ومالك له التعليل الذي ذكرتم أنها إذا خرجت من يده فإنه يتساهل في ذلك، وأولئك أي الجمهور يمنعون ذلك ويرون أن العبرة إنما هي عند العقد، فلا يؤثر في ذلك أنه بيع وسلف ثم بعد العقد يلغى قضية السلف، لأن القصد السلف أنه بيع جر نفعا كالقرض الذي يجر نفعا، لأنه عندما يبيعه سلعة ويقول له على أن تسلفني كذا، معنى هذا أنه احتمال زاد في السعر، وربما العكس، لو كان الذي اشترى يسلفه شيئا يكون أيضا قد جامله وخفض في السعر فيكون في ذلك ضرر، فالجمهور اعتبروا الأصل في ذلك ولا اعتبار بما يأتي بعد ذلك، لأنه وإن ألغي هذا الشرط فيرون أن العلة التي من أجلها نهي عن ذلك وقعت عند العقد. قال: ومالك رحمه الله يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن. يعني يقول: أبيعك هذه الدار مثلا 10,000 على أن تسلفني، يعني تقرضني 10,000، أو يقول: أشتري منك هذه الدار بمبلغ كذا وهذه السيارة على أن تقرضني، ربما يكون ذلك من البائع وربما يكون من المشتري، وهذا قد جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله لا يخالف في الأصل، وإنما يخالف فيما إذا أبطل هذا الشرط، يعني هذه وجهة مالك، مع أن مالك له رواية يلتقي فيها مع الجمهور وهي الأصح. إذن هنا جاء حديث: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك. وجاء برواية عديدة وسبق أن تكلمنا عنها. إذن هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه خلاف بين العلماء من حيث وجود بيع وشرط أو بيع وسلف عند ماذا؟ عند قيام العقد. لكن لو ألغي هذا بعد قيام العقد هل يؤثر؟ عند الجمهور يؤثر وعند مالك لا. هذا هو سر الخلاف، أو هذا هو مكان الخلاف بين الأئمة الثلاثة ومالك. قال: ما لم تكن أزيد من الثمن لأن المشتري قد رفع له بالثمن لمكان السلف، فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك. قال: وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف، فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن، لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها بمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم وهذا ببعض. العوض شبهة لوقوع ماذا؟ الخلل، عدم العدالة، لأنه ربما يجامل البائع المشتري لوجود قرض، وربما يكون العكس إذا كان السلف من المشتري، فالشبهة هنا قائمة. فراى الأئمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. قال رحمه الله: ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع. على كل حال هذا هو تعليل المؤلف، ولا شك أن الإمام مالك عنده فقه وعند الأئمة فقه، لكن هذا هو تعليل المؤلف. لكننا نقول بأن الأئمة الثلاثة معهم نص، ولا شك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد مهما كان. نحن لا ننكر فضل الأئمة ولا ما وهبهم الله من العلم ولا ما أعطاهم من الفقه في الدين، هذا كله أمر مسلم، لكن معنا حديث، وهذا الحديث مطلق لم يستثني منه أنه لو ألغي ذلك بعد العقد أنه لا تأثير له فنبقى. فالجمهور معهم الأصل، والأصل الذي معهم هو حديث رسول الله، وليست المسألة مسألة فقه أو تفقه. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض، أعني شرط السلف، هل يصح البيع أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر العلماء: البيع مفسوخ. وقال مالك وأصحابه: البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قال البيع مفسوخ. وقد روي عن مالك رحمه الله مثل قول الجمهور. والحديث صريح في هذه المسألة وقد تكلمنا عن ذلك. وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي، فإذا عقد البيع فاسدا. الأصل في النهي أنه يقتضي فساد المنيع، والأصل في الأمر أنه للوجود، كما أن الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يوجد صارف يصرف عنه أو قرينه أو نحو ذلك. إذن النهي في الأصل يقتضي فساد المنهي عنه. قال: وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي، فإذا عقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد. يعني الجمهور يقولون وقع هذا البيع في أصله فاسدا، فإبطال هذا الشرط لا يغير شيئا، لأن هذا العقد بني أو هذا المبيع بني على عقد فاسد، فلا يتغير بإفساد العقد بإلغاء هذا الشرط. قال: فإذا عقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد، كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه. كما رأينا لو مثلا باع سلعة ومعها شيء من خمر أضافه إليه، فإنه وإن هذا ليس محل خلاف كما سيأتي يمثل المؤلف بمسألة سبق أن أوردها، لو باع مثلا سلعة بكذا ومعها زك من خمر يعني وعاء فيه خمر ثم بعد العقد ألغي هذا المضاف هل يؤثر؟ لا خلاف بين العلماء بأن البيع فاسد. هذا في المحسوسات زي شيء محسوس، كذلك هنا بالنسبة للمعنويات. كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعلمه. وروي أن محمدا ابن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق من خمر؟ فلما انعقد البيع بينهما قال: أنا أدعو الزق، وهذا البيع مفسوخ عند العلماء. هذه المسألة إن كان الإخوة يتذكرون مرت بنا قبل مسائل كثيرة في باب بيع الشروط والثنية، نفس هذه المسألة ذكرها المؤلف بنصها وزاد أيضا علق عليها هناك. قال: فوجب أن يكون بيع السلف كذلك. وجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة، وقد تقدم القول في ذلك. أي لماذا لا تقوم به حجة؟ رد المؤلف وبين أن هذا لا اعتبار له، ثم ذكر العلة التي ذكرها هذا الذي أشار إليه، ثم رد عليه المؤلف ونبهنا إلى أن ما لاحظه المؤلف وما اعترض به اعتراض في محله. فمن أراد أن يزداد في المسألة فليرجع إلى هناك حتى لا نكرر ما مضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذ قد انقضى القول في أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة. يعني المؤلف يقول نحن الآن تكلمنا عن أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة، وكذلك أحكام البيوع الصحيحة وأحكام البيوع الفاسدة، الآن سينتقل إلى أمر آخر. وإذ قد انقضى القول في أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة وفي أصول أحكام البيوع الصحيحة وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البيوع أو لكثير منها، فلنصر إلى ما يخص واحدا واحدا. فلنصر يعني نتحول، لأن صار من الأفعال من أخوات كان التي تفيد التحول، تقول صار العجين خبزا تحول، يعني فلنصر فلننتقل إلى ما سيأتي نتحول إليه. قال: فلنصر إلى ما يخص واحدا واحدا من هذه الأربعة الأجناس، وذلك بأن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول